السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فهذا أمر بذكر الله تبارك وتعالى، وثمة أمر بالإكثار من ذلك، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. عبد الرحمن، الكهرباء مطفية والكيف شغل، الناس في حر شديد. السلام عليكم. تفضل. نعم مصطفى. أيوة مصطفى تفضل. أيوة نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ممكن حضرتك تخليني في السماعة؟ والله هذا يعني ما استطيع اضبط الصوت، ايضا يخرج السماعة. السلام عليكم. هل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقى الله وجهه من النار؟ لم يثبت في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يثبت حديث أن من رأى النبي في المنام وقى الله وجهه من النار، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أليس على من لا يقوى على الصيام بمرض دائم فدية؟ ليس هناك نص ملزم بذلك يا أخي محمد، إنما فعل بعض الصحابة كأنس، ورأي ابن عباس في تأويل الآية خالف ابن عباس فيه رأي الجمهور. فابن عباس يرى قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أنها منسوخة، عفوا، أنها باقية في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضى والحامل. والجمهور يرون أن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية كان هذا في أول أمر الصيام، كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مما كان كل يوم مسكينا، ثم نسخ هذا التخيير بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. مرحبا بأبي أحمد، أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. أنا كنت أريد أبدأ طلب العلم، لكن مش عارف، وكنت عايز أن أحرك تسحب منهج. تحفظ القرآن؟ نعم. أنت تحفظ القرآن؟ الحمد لله. اقرأ كثيرا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، وزلنا مرة نرتب لك إن شاء الله طريقة للطلب بإذن الله. أقول زلنا مرة نعطيك بعض الكتب هدايا لتتعلم فيها كيف تطلب العلم. تمام. وإياكم السلام. حكم شقق التمويل العقاري، فيها شروط ربوية. هل هناك ربح محدد في التجارات؟ ليس عندنا نص يقول أنك تربح 20% و 30% و 40%، ليس عندنا نص بذلك، فالأمر على التوسعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ. تفضل. أنا سألت حضرتك من يومين على موضوع الفلوس من الشركات، وعدتني حضرتك ترد عليا فمفيش رد، فهل ممكن أشرحه لك تاني بطريقة بسيطة؟ تفضل. الشركات دي تاني بيقول لك اشتري ورجعهم لي بالقسط. طب المقابل ان انت متعامل في اول معاملة بتدفع 5%، كل ما تشتري حاجة تدفع 5%. طب ما هو انا طيب ما هو قرض جرى نفع الان، هم اقرضوك مقابل 5% على كل عملية تجارية، يعني هذا قرض جرى نفعا بالتوصيف الذي تذكره، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. السلام عليكم. هل يجوز إخراج زكاة التجارة لأختي إذا كانت من أهل الاحتياج؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. اتفضلي. لا سمحت يا شيخ، صيدلي جبت اسمه لأحد غير صيدلي وفتح تبرير اسمه. هذا من غش الدولة، هذا غش الدولة وغش النظام الموجود. يعني ناس الآن هذه انتشرت، الصيدلي يبيع الاسم، والقوانين قوانين الصحة تستلزم وجود الصيدلي في صيدليته، يعمل التراكيب التي قد يحتاج إليها بعض المرضى ولغير ذلك، لكنه يغش، ثم أن التفتيش إذا فجأه سيغرمه. هذا انتشر في الأطباء البيطريين وفي الصيادلة وفي غيرهم، يبيعون الاسم مقابل مبلغ من المال مع استلزام العمل لوجودهم. السلام عليكم. هل مرة أن عفوا من الذي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤال شيخ، هل في دعاء معين مستحب قبل دخول العمليات وكيفية الصبر على البلاء؟ هي ما في إلا أدعية الشفاء عموما، أدعية الشفاء عموما، وربنا يمسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ممكن أدعية عامة، ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعلني من لدنك سلطان نصير، اللهم عافيني في بدني، نحو ذلك. السلام عليكم. حكم الخيار، هل من أظن الأسئلة تمر سريعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. زوجتي صيدلانية. هي كانت من فترة كان في حد كان يشتغل صيدلية وخد اسمها. خلاص جاوبناك الآن، لسه راجع دقيقة واحدة إجابتك على هذا. لا أنا ما سألتش حاجة تانية فضيلة الشيخ، سألتش حاجة تانية. هو دلوقتي بعد يعني هو كان من الأول اتبع معاه خد اسمها حتى على صيدلية مقابل راتب شهري. دلوقتي حضرتك هو كان شاري الصيدلية دي بربع مليون جنيه، دلوقتي هو بيبيع الصيدلية دي ب1,650,000 جنيه. فاحنا دلوقتي طلبنا منه ان احنا يعني ناخد نسبة من البيع بحكم ان الرخصة دي باسم زوجته، بيبيع رخصة يعني زوجته بيبيع بس بيبيع جسمه من غير اذن الصيدلية، ملهاش قيمة خالص. هل انت هل انتم دلوقتي هو مش عايز يديني فلوس خالص، يعني هقول له انا هديك 10,000 جنيه والمبلغ اللي هو ان هو يبيع بيه اسم زوجتي، انا لو خدت سحبت الرخصة العلم اللي موجود فيها ملهاش اي قيمة، يعني انا لو رحت دلوقتي لقيت الرخصة وسحبت الرخصة ملهاش اي قيمة. هو بيبيع اسم زوجتي، بيبيع اسم الصيدلية ب1,650,000 جنيه وعايز يديني 10,000 جنيه. فانا قلت له الكلام ده مش هينفع، طلبت منه مبلغ هو رافض تماما. انا دلوقتي بتكلم في نقطة، لو انا لغيت رخصة علي اسم. لا انت ما اتفقتش معه تستعمل الرخصة لزمن محدد. هل أنت أعطيت الرخصة طيلة حياتي أم من حقك تلغيها في أي وقت؟ أنا حضرتك ما اتفقت معاه أن هو عامل المشروع ده لي. لك أنت؟ هو عامل المشروع ده لي، هو يعني عامل الشارع الصيدلية دي وخد اسم زوجتي مقابل مبلغ مالي مرتب شهري، يعني ده مقدر اسم زوجتي يعني. لا يعني عفوا عفوا، هو نقل الصيدلية الآن يستلزم موافقتكم، يعني ممكن طبعا انا وافقت طبعا الرخصه بتاعتي. ايوه ايوه هو ما ينفعش يعمل اي حاجه ما غير ما احنا نمضي، يعني هو يبيع على واحد تاني، فالواحد التاني دوت هيشتريها مني ب1,650,000 جنيه مقابل اسم زوجتي، اسم الصيدليه، اسم الدكتوره اللي على الصيدليه، مقابل الاسم بياخد المبلغ ده. خلاص لو انا ما رضيتش امضي مش هيعمل اي مش هيقدر يعمل اي حاجه. خلاص ما تمضيش ما مضيش، يعني على اسم تضحى حضرتك يعني دلوقتي بشنطي، هو دلوقتي بيقول لي رجعت الصيدليه للراجل الثاني اللي هو بعده الصيدلي الثاني، ودلوقتي انا كان في راتب شهري باخده كل شهر، دلوقتي حضرتك هو ما انت كل ده يا حبيبي اصبر عليا، طيب اصبر عليا، اصبر علي يا اخي اصبر علي. انت عشت زمنا انت وزوجتك تأكلون مالا ليس لكم، حصل انت بعت الاسم واخذت مقابله مالا شهريا، عفوا ما بعت الاسم، اعطيت الاسم لشخص ومبلغ شهريا تتقاضاه شهريا وليس لك في حق وليس له ايضا ان يفعل هذا، كل غش في غش. فانت الان بتجني عقبة غشك وتريد مني فتوى ايضا لاستمرارية هذا الغش، ما استطيع افتيك، ما استطيع افتيك. هو الان سيبية الصيدلية، لك حق في الاسم، انت لك حق في الاسم، لزوجتك حق في الاسم، فهم كلامي؟ نعم نعم. زوجتك لها حق في الاسم، الغي اللي فات بأتبه الى الله واستغفروه، ولزوجتك حق في الاسم وتمشوا مشيا صحيحا. كل الجديد سأدخل شريكا ولو بنسبة 1%، شو اخدرك من كلامي؟ يعني كل الجديد اللي فات خلاص لا ما عليكش اسم، لا تلغي لي. طب انا بقول لك استفيد انت، مش هيصدر لها باسم زوجتك. هو رافض اصلا يا عزه، هو رافض انه يا حبيبي يعني بيديني مبلغ مليون 6500 عايز يديني 10000 جنيه. يا حبيبي اصبر بس فهمني، اسمع الكلام، انت مش مجبر على حاجه، هو واخد عليك ورق خالص، خلاص ما خدش عليك ورق، انتهى الامر بس، ولا خلي بالك هادئ بس كده، هو اللي يجري وراك، هو الذي سيجري بعدك، وانت قدم وقدم اي طلب تعرق للبيع على ما يتفهم. تمام يا سيدي، بس تمام يا شيخ. حكم خياطة الملابس المكشوفة للنساء، حكم خياطة الملابس المكشوفة للنساء، اذا كانت فاتنة وستمشي بها في الشوارع فلا تساعد على الإثم والعدوان. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام يا شيخ مستمع، ازي حضرتك؟ الحمد لله. الله يبارك في حضرتك. أيوة. في حد من أخ كده بيسأل من شوية على فكرة إن في شركة بتحول مبلغ من المال على أبلكيشن الموبايل وبيقوم بيه. بس حضرتك شيخ أنا ما فهمت إنها فكرة الاستثمار بالوكالة. لا بأس بالشراء بفيزا المشتريات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك مصطفى، ازي حضرتك؟ وفيك يا رب، تفضل. عايز حضرتك كنت عايز اسألك عن مثلا في واحد شغال في الأوقاف مسؤول عن المسجد يعني. فهو بيجد يعني في قلبه غصة شديدة من أصل دورات المياه، ولكن هو مكبر يعني بيخاف مثلا لو يؤذى أو كده. حكم الموضوع ده اتق الله ما استطعت، لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا يأسم. بارك الله فيك. ما الحكم في امرأة ألقت جنينا ميتا في البحر؟ إذا كان ميتا فالأمر فيه يسير، كان الأولى دفنه لكن الأمر فيه يسير، لم ميت. هل يجوز قضاء زكاة الفطر عن شخص لا يصوم؟ يقضى عنه زكاة الفطر تقضى، وترك الصيام يمكن نفتي بإعادة الصيام إذا كان تاب. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا متصل على طلب من حضرتك، حضرتك موجود فين عشان أجي أحضر؟ نعم أنا موجود في قرية اسمها مني سمنود مركز أجا محافظة الدقهلية. كيف يكون القلب سليما؟ يكون سليما من الشرك، يكون سليما من آثار الذنوب والمعاصي ونقض العهود والمواثيق. فلذلك كل أكثر من الاستغفار، أكثر من قول لا إله إلا الله، وامتثل أمر الله ورسوله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. شيخ ما أنا أختي متزوجة لكن لا تلبس لباس شرعي، كيف أتصرف معها؟ زوجها المسؤول عنها، أنت عليك بالنصح وزوجها المسؤول عنها. يعني ما تطلع ليش قطعها؟ عايز تقطعها قطعها إذا كان إذا كنت ستهجرها لله. لله طبعا. ماشي. السلام عليكم. وحفظك الله يا مفتاح الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفية الصبر على البلاء؟ نعم. كيفية الصبر على البلاء؟ كيفية الصبر على البلاء؟ نعم. اسأل الله أن يصبرك. اسأل الله أن يصبرك. السلام عليكم. أنا خايف يعني من الإجازة اللي أنا مصبرش على قدر ربنا. اسأل الله أن يصبرك واختلط بالصالحين الطيبين يذكرونك بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله مولانا امبارح كلمت حضرتك برضو علشان اسمع صوتك، والنهارده كلمت حضرتك علشان اسمع صوتك، بقول لك بالله عليك الأهلي. الله يبارك فيك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه ووفقنا الله إياك لكل خير. الله عليك ودعو الله يرحمه. الله يرحم والدينا ووالديك والمسلمين والمسلمات. ولك بمثل افطاعة الله جميعا يا رب العالمين. شكرا سبحانك الله. يختار عمل قناة التجربة تضم فيديوهات شرح صحيح البخاري ومسلم، ينظر في الاقتراح إن شاء الله يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في سؤال يا شيخ، لو في مثلا وقت في رمضان عارف اللي فيه شيء مفطر في شيء حرام، بس هو ما عرفش اللي هو مفطر، الصوم صحيح؟ يعني في شيء حرام بس ما عرفش انه مفطر؟ اه. يعني ايه يعني الاستمناء يعني ولا ايه بالضبط؟ مثلا جماع زوجة مثلا او استمناء يعني ايه يعني؟ يعني جمع الزوجة في رمضان في النهار عليه صيام شهرين متتابعين، وعليها إن كانت مطوعة مثل ذلك، إن عجز أطعم 60 مسكينا، وهي أيضا إن كانت مطوعة فعليها مثل ذلك، كان يعلم أو لا يعلم. لا، الرجل سأل النبي أما كان يعلم الكفارة، وسأل النبي والنبي أفتاه بمثل هذا. جزاكم الله خير. تفضلوا إياك. اسألهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عايز أسأل الشيخ على فتوى. تفضل. أنا عايز أسأل سؤال في خصوص المعاملات التجارية في التجارة الإلكترونية. في معاملة معينة انا باخد صوره من التاجر للبضاعه، والبضاعه ديت هو بيديهاني جمله، ونفترض مثلا بيديهاني ب 70، وانا بعرضها على موقعي ب 100 للمستهلك النهائي. المستهلك بيطلب مني الاوردر بتاع البضاعه دي لما تعجبه، فبالتالي بيديني بياناته، وانا ببعت البيانات بتاعه المستهلك دي للتاجر، وبقول للتاجر انا بعت البضاعه دي ب 100، فالتاجر بيبعت البضاعه للمستهلك على طول ويحاسبوا عليها ب 100، وبعد كده التاجر لما بيحصل الفلوس بياخد 70 بتاعته ويحول لي 30. هل المعاملة دي كده بيع ما لا أملك ولا تسويق بالعمولة؟ هي فيها أطعمة أو هي يعني مواد زي القليل المختلف؟ هي بتبقى ملابس، كوتشيات، اكسسوارات، يعني ما فيش فيها أطعمة خالص، ولا فيها ذهب ولا فضة. أظن أنها أقرب إلى البيع بالوكالة ولا بأس بها. تمام، شكرا يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، هل يجوز مشاركة الرجل الذي لا يصلي؟ تجوز مشاركة الكافر، لكن نخشى عليك من شؤم المعصية التي يرتكبها والكبيرة التي يرتكبها، أن يحل بك البلاء معه، لكن الأصل الجواز. بارك الله فيك. أفضل صيغة ثانية. أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت تسأل عن صيغة في الصلاة فمن أفضل ذلك حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخنا كنت عايز أسأل حضرتك كده كده. أنا هو حضرتك درست بشكل مباشر؟ أي نعم بس مباشر نعم. أنا كنت عايز أسأل حضرتك لو الوالد متفق مع لو والدي مش متفق مع زوجتك. والدك غير متفق مع زوجتك. وما صلة والدك بزوجتك؟ احنا عايشين في بيت واحد غير متفقين. يعني في معيشة واحدة ولا انت في شقة وهو في شقة؟ لا في بيتين جنب بعض بس طيب. طيب. يعني مش موافق يعني افضل ان مرتي زوجتي تساعدهم في البيت يعني ايه. مش متفقين مع بعض. طيب السؤال انا لو فارقت زوجتي وطلقتها كده انا ظلمتها؟ هي يعني ماذا صنعت حتى تطلقها مثلا؟ سؤال يعني. هو يقول ما فيش قبول بس يا شيخ. ما فيش قبول بس. ما فيش قبول منك لها. لا مش ما ينفعش. الطلاق أباحه الله. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فلكن لا تحملها للوالد إذن. أنت ما فيش ليس هناك قبول بينك وبينها. خلاص تريد تفارقها فارقها بالمعروف وأعطيها كافة حقوقها. إنما يعني لو يعني عايز تفارقها تأكل أموالها مش فاهم. ما ينفعش مثلا طاعة الوالدة أو لا هي ليس بواجب عليها أن تخدم والدك. ما تفعله إنما هو من باب الفضل. لكن أنت تقول أنه ليس بينك وبينه وفاق وليس عندك قبول ناحيتها. فخلاص إذا تعذر عليك إبقائها ففارقها بالمعروف أعطاها حقوقها. وأنصحك بالصبر. أنصحك بالصبر أفضل من الفراق. نعم. الأخ الذي يقول أحيانا تفتي بالعذر بالجهل. وأحيانا هذا أخي محمد حقوق الله كفارات تختلف عن مسائل المعتقد. هذه كفارات. والنبي عليه السلام أفتى في هذه الكفارة من قرش أنت معذور بجهلك. ولم تكن كفارات فرضت إلا في هذا الحديث كالمظاهر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. عندي خمسة أسئلة. سل وأوجز. ما حكم تارك الصلاة؟ تارك الصلاة إن تركها تكاسلا فهو مسلم مرتكب لكبيرة. إن تركها جحودا لها يكفر. السؤال الثاني الصلاة في الملابس الضيقة جائزة مع الكراهة. حديث إذا جاءكم من ترضى المدينة هو خلقه. معلول. ضعيف. نعم معلول ضعيف. سنده ضعيف. حكم تغمض العينين في الصلاة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيكره. جزاك الله خيرا. وياكم وياكم. طالب يريد أن يؤجل الدراسة ولكن حتى يؤجل عليه أن يأتي بشهادة مرضية له أو لأبيه علم بأنهم ليسوا مرضى. لا أستطيع أن أفتي بالغش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا حضرتك يا شيخ. الحمد لله. الحمد لله. معلش يا شيخ أنا أستاذن حضرتك. أنا وعندي أخين. كان في بينهم مشاكل على الميراث. كان عندنا بيتين والبيتين دول واحد في الريف وواحد في الحضر. فأنا قلت لأخويا الصغير خلص أخوك الكبير وأنا هتنزل لك عن حقي لو انت ما معكش فلوس. وفعلا ما كانش معاه فلوس. فباعوا بيت من البيوت دي فهو دلوقتي توفر معاه فلوس. فلو خدت نصيبي منه في البيت اللي هو اخده كده يبقى انا ليا حق فيه ولا لا؟ لا ما أنت الأصل لك حق لكنك خدعتيه جعلتيه يتنازل لأخيه الأكبر عن بعض حقه. لا هو ما تنازلش. لا ما هو ما المشكلة هي بينهما. المشكلة كل واحد ينظر إليها من منظوره. أنا ممكن أكون مصيب وممكن أكون مخطئ لكن منظوري أنني أستحق ألف مثلا. فجاءت أختي قالت خلصه وأنا متنزلك وبعدها خدعتني بعد أن تنازلت له خدعتني. لا لا هو الأخ الصغير ده ما كانش معاه فلوس بحيث ان هم يفضوا بعضهم يعني هم الاثنين كانوا مرتبطين بالبيت لا ده عاوز يبيع ولا ده عاوز يشتري. أيوه. هو ما كانش فيه اصلا مكان لبيع البيت الثاني ده فانا قلت له طب على ما ماما لو انت هتجمع فلوس هتستلفها او ايا كان خلص اخوك وانا مش محتاجه مصيري وخد البيت ده ليك انت واولادك علشان انت حالك على قدك. يعني عفوا انت الان كنت سامحتيه تماما قلت له خذ وانا متنازل عن نصيبي لك تماما ولا قلت له هذا دين عليك اذا ان وسع الله عليك؟ لا ما قلتش ان هو دين مشيخ. ما قلتش هو طيب. البيت الثاني كان واقف وهما كانوا بيروحوا يقعدوا فيه وانا ما كنتش مستفيده منه حاجه فما كانش في محل للبيع بتاعه خالص يعني فهم قالوا ان احنا هنبيع البيتين الاخ الصغير يشتري بيت ويدينا كل واحد نصيبه ونبيع البيت الثاني واحد اشتراه فهو دلوقتي بقى معاه فلوس نصيبه من البيت الثاني يخلص. في سؤال بس في سؤال فقط ماذا كان رد فعله لما طلبته بالاموال؟ قال لي انت كنت قلتيني مش هتاخدي مني فلوس. ايوه طبعا انت موقفك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. فهذا الحديث هل استفيد منه التحريم كما قال بعض الحنابلة يحرم الرجوع في الهبة أم استفيد منه الكراهة كما قال بعض الشافعية؟ فأنصحك إن كنت من أهل الغناء والثراء واليسار ألا ترجع في هبتك. إذا كنت من أهل الفقر والمسكنة خلاص طالبي بالحق بالرفق والله أعلم. زوجها يريد أن يلبس ابنتها النقاب دون إقناعها وعدم رغبتها وهي غير متبرجة حفظة لكتاب الله. من حقه أن يجبر ابنته على ذلك على الخير. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لا يلزم البنت تقتنع. يعني البنت أحيانا أسلم ولو كنت كارها كما في بعض الطرق وإن كان سندها ضعيف. لكن هذه البنت أرادت أن تتبرج وتكشف شعرها وتقول لأبيها أقنعني. الأب يلزمها أيضا بأن تغطي لكن فارق بين تغطية الشعر وبين كشف الوجه. لكن إذا أراد الأب لابنته فضيلة من الفضائل وهي تأبى تلك الفضيلة فهل يجبرها على تلك الفضيلة؟ إن كان في وسعها أن تفعل ألزمها أبوها بالفضيلة. إن كان هذا الأمر ليس في وسعها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكنني أظن أن هذا في وسعها إنما هي مجادلة وأمها تدافع عن جدالها. فأنت يا أم البنت ارفقي بالزوج الفاضل الذي يريد لابنته العفاف. وهي إذا كانت يعني حقا حافظة لكتاب الله وتريد الخير تمتثل أمر والدها لم يأمرها بمعصية الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. دكتور يعني عنده مشكلة في أنه يكلمها في التلفون. نعم. في شخص عاقد. شخص عاقد ايوه. وقال له أنه الدكتور عنده مشكلة في أنه يكلمها في التلفون وما حدش قال له يعني بس وصل له. ها وصل له ايه؟ أنه والد زوجته عنده مشكلة في أنه يكلمها هاتفيا. يعني والد زوجته قال له لا تكلمها في الهاتف؟ ما قالوش لا ما قالوش لا. طب خلاص هاي مش مشكلة حيث لا مشكلة ليه بس كمان؟ مفيش مشكلة خالص. خلاص يعني مازال مصر إنه كلامه بس أنا نصحته إنه يعني يكون يحاول يشوف رغبة والدته ديت ويفتح معاه الموضوع علشان يعني تكون لها رضا تماما لحد ما توصل لبيته. فأي رأي حضرتك في الموضوع يعني؟ لا هو يجوز يكلمها وشايف انه ما فيش مشكله خالص انه يكلمها. هو ما فيش مشكله ما فيش مشكله خليها تمرض ويرضى من النهايه. على كل لا مانع أبدا من أن يكلم العاقد المعقود عليها في الهاتف فهي زوجته، لا مانع من ذلك أبدا، إلا إذا ذكر الوالد أمورا وحججا نبني عليها مقبولة شرعا نسمعها، لكن الأصل جواز تكليم العاقد على المعقود عليها بلا كراهة. بارك الله فيك، هما زوجان، فالكلام في الهاتف لا بأس به. ما أنا لازم يكون في واحد عاقل في الموضوع، ولا البنت هتطلق بسبب حماقة الزوج وحماقة الوالد؟ لا لا أبد، اتقوا الله شوية كده، يعني واحد يكون عاقل، هكون مجنون؟ لا لا. طيب حكم من استنى في رمضان أول مرة يخرج منه السائل وهو صغير لا يعلم شيئا ولم يغتسل، استنى في رمضان وخرج منه المني إذا كان منيا أفطر، وهذا رأي جماهير العلماء، قول الله في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا لم يدع الشهوة، هذا رأي الجماهير من العلماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ، أطال الله عمرك وأحسن عملك. في طاعة الله جميعا يا رب. أمين. سؤالين من فضلكم. سليم، رأي الشارع في موضوع إحلال السيارات والتي تقوم به الدولة هذه الأيام. الإحلال هذا يستلزم أن تقترضي من البنك بالفائدة الربوية، والقرض من البنك بالفائدة الربوية حرام. سؤال آخر. كنت أجلس مع أم كبيرة قالت أن مجرد توفيق لتزويج اثنين من الحالات للشباب يعدل حجة. لا ليس ليس هناك خبر في هذا أبدا. أحسن الله إليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. قبل إسلامها فازت بمسابقة الخيل واشترت بالمال خاتم، هل عليها التخلص من هذا الخاتم؟ لا، ليس عليها التخلص من هذا الخاتم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. الله يعافيكم شيخ خالد. وعليكم الله يحفظكم. حكم إلقاء السلام مع رفع اليد، لأن عندما يلقي أحدهم السلام علي ينقيه ويرفع يده ولا يرفع يده ويكسر أن هذا. لا، الحديث الذي أنت تحتج به لا تسلم تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليم اليهود بالأكف وتسليم النصارى بالإشارة لا يصح، فعليه لا بأس أن تصاحب، ولو صح لا حمل على أن الذي يشير بلا سلام، لكن شخص عن بعد يسلم عليه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مشيرا إلى أنني رددت السلام ومصاحبا للتسليم بالإشارة فلا بأس، حتى لو قلت لك الحديث الذي تعول عليه ضعيف. لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليم اليهود بالأكف وتسليم النصارى بالإشارة لا يصح. نعم. وعليكم. وقد ورد حديث ضعيف أيضا في أن النبي عليه السلام مر على نسوة من النساء قعود فألوى بيده بالسلام، لكنه من طريق إشارة بن حوشب وفيه كلام. السلام عليكم. هل يأثم صاحب مطعم تدخل عنده متبرجات ويجلسن الأكل فيه بعدم دعوتهن الحجاب؟ تجب عليه خدمتهن وخدمة كل من يدخل مطعم إن كان يتحرى الحلال مصابا في دينه. هل يكفيه وضع مطويات تدعو الحجاب؟ يكفيه، ممكن بس يعتني بفصل النساء عن الرجال، يعتني بفصل النساء عن الرجال، وهذا عمل كبير يقدمه، نسأل الله أن يحفظه. هل يجوز أسمي مسجد باسم شباب محمد؟ لا مانع يا عمرو من ذلك، الله يوفق ابنتك وبناتنا وبنات المسلمين وأولاد المسلمين في الثانوية وفي دينهن يا رب جميعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. انت عايز اسأل حضرتك سؤال بس. نعم تفضل. احنا عندنا قطع أرض زراعية، يعني يعني وصلها من أبويا. ايه. كان في كبات لو حضرتك تعرفه بتاع زمان اللي هو زيت وكان بيسقى منه. ايه؟ كان في كبات مسقى الناس كانوا بيسقوا منه على راس بس. طيب سقية ولا ايه؟ اه سقية. ايوه وبعدين؟ السقية دي اصلها بتاعتنا. السقية دي اظن تبقى املاك عامة خفية ولا من مسألة اللي جاء بس احنا بنعرفش حصل مشاكل مع الناس اما جانا نساوي الارض كلها في عدد فالارض عندنا في البلد اللي يعني اللي على رأس الغرف هو اللي بيحوضها بالتلسة بس لو في حد لا الارض في بلاد تانية غير كده الارض في بلاد اخرى كل من يسكن منها هم احق بها كل من يسكن منها شركاء فيها ماشي بس هو لازم هي دلوقتي لازم واحد تحط ها؟ لأن هتعادلش لأن يا طهرت مبقتش حاجة مبقتش سقية من عارف بسم الله ياخدها من اللي يحتل المكان اللي على راس الغيط هي قطعة من غطة أصلا حتى في الأساس هي قطعة من غطة أما رحنا ندور عليها في ورق لأنها قطعة من غطة بس معمولة في الزمن القديم والله إذا كانت قطعة من حقلكم قطعة من أرضكم كما تزعم أن الورق يثبت هذا خلاص نعم نحن مع الورق ماشي يا شيخ بس هي كانت حاجة في الدول الثانية يعني كانت بتدفع فلوس مقابل إن هي تسير زمان أو يجيبوا آلات أو حاجة زي كده فإحنا ما بنعرفش يعني لسه شباب المهم يعني إيه المطلوب حل المشكلة مع بعضكم المطلوب إن إحنا قعدنا مع الناس بتاع البلد والناس اللي عرفت إن إحنا لينا في ناس أهل الدنيا بتقول والله إحنا لينا ما تفهمش إزاي هو اللي نعرفه في القرى أن هذه الساقية وما حولها ليس ملكا لأحد إنما هي لكل من يسكن من هذه الساقية ده المعروف في بعض البلاد بس هو في عندنا كل الساقيات كده يعني واحد ياخدها من بعد ما ينفعش ما يتشفش يعني ما ياخدها باسم يدفع باسم إرادة الآخرين ما أنا دفعت يعني اللي معاه عقد رسمي اشتريت منه من غير أي شك تفيدك حلقيت لكل والله لنا لما ولو أعطي الناس بدعواهم لذهب قوم بدماء قوم وأموالهم ولكن البين على المدعي واليمين على المدعى عليه يعني أنا دلوقتي عن نفسي أنا مشيت بالورق قلت يا جماعة اللي معاه عقدة بيشتري منه لما العقدة حددت خلاص خلي القضاء بينك وبينهم السلام عليكم القضاء هم الناس اللي هو العمدة والناس اللي كانت قاعدة في أنا بقول خلاص إما تتحاكم إلى العمدة والجلوس أو تتحاكم إلى القضاء في المحاكم أنا ما استطيع أقول لك خذها يا أخي صلى على رسول الله يا أخي صلى على رسول الله دائما الفلاحين هذه المشكلة سائدة عندهم الفلاحين كلهم في كل البلاد هذه المشكلة منتشرة الخفية والساخية والترى وحريم الأرض إلا مع بعض ماذا أصنع السلام عليكم اقرأ القرآن ولا تأكل به ولا تستكثر به ولا تغلو فيه ولا تشفو عنه أولا لابد من مراجعة ثبوت الخبر أما الأكل به قد له صور متعددة من الحلال ومن الحرام فالصور لا تأكل به أي أكل حرام أن تبدل الحلال حرام والحرام حلال أو تستعمله على الوجه الذي لم يكن النبي يستعمله به لكن إذا كنت تسأل عن أخذ الأجر على القرآن فأخذ الأجر على تعليم القرآن جائز وعلى الرقية به جائز وهذا رأي الجمهور ويراجع ثبوت الخبر أيضا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يبارك لنا في طعم الشيء وإياكم صلاة الضحى 4 ركعات مثنى ولا 4 متصلة من قال إنها 4 ركعات فقط؟ لا الأمر واسع الأمر فيه ساعة في كل النواحي فيه ساعة أما حديث صلاة الليل والنهار في رواية صلاة الليل مثنى ثابتة لكن في رواية أخرى صلاة الليل والنهار مثنى زيادة النهار ضعيفة الأمر فيه ساعة الصلاة في مسجد قباء تعدل عمره حديث لا يصح السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل شيخ مصطفى الله يبارك لك هل ساعة ثواب قراءة القرآن يصل للميت؟ لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان يصل لفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، واستدل بعضهم على عدم الوصول بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والله أعلم. جزاك الله خير يا شيخ. وياك. ما حكم الدوام على التسليمة الواحدة في الصلاة خلاف الأولى؟ الأولى تسليمتان كما كان النبي يفعل، وهذا أصح الرواية عنه. السلام عليكم ورحمة الله عن يمين، السلام عليكم ورحمة الله عن شماله. يعمل في دار أيتام ممرضة ويحصل تجاوزات ضرب الأطفال لأعمال الشغب، هل ده خطأ؟ ضرب خفيف للتأديب، شيء خفيف للتأديب، يعني إذا ألجينا إليه إلجاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنت يا شيخ مصطفى عندي سؤالين. سل الأول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أصدقوا فإن اليهود والنصارى لا يصدقون. لو صح الخبر لكان على الاستحباب ليس على الإجاب، لأن النبي لم يسبق. لم يسبق؟ نعم لم يسبق. الحديث صحيح ولا مش صحيح؟ يعني أن بعيد العهد به لحققت من مدة طويلة ومستطيع، يعني ليس بمستقل في دين الحكم النهائي الآن عليه، لكن الذي رجعته فقهه وأن الصبر على الاستحباب ليس على الإجاب. تمام. سؤال ثاني يا شيخ. نعم. يقول الله في كتاب العزيز ومن يؤتى الحكمة رسول بخير كثيرة، هل مقصود بالحكمة هنا عشان احنا بنرى يعني صار الدعاء يعني خطبته القليلة بالحياة وبالتجارب الحياة يكون درس بس شيء بسيط معلومه الشرعية ملكي أمور العامة وكأن الحكمة منزلت عليه، فمن مقصود الحكمة هنا؟ الحكمة لها معان. من معاني الحكمة الإصابة والسداد في القول والعمل، يعني يتكلم الكلمة في محلها اللائق بها، إذا المقام يحتاج إلى لين لين أو إعلان، إذا يحتاج إلى شدة اشتد، ينفق بحكمة، أيضا يوسع إذا احتاج الأمر إلى توسعة، يضيق إذا احتاج الأمر إلى تضييق. فالحكمة المعنى الأول لها الإصابة والسداد في القول والعمل، والحكمة أيضا تطلق على ما يمنع الشخص من سيء التصرفات وقبيحها، ومنه أطلق على الحكمة التي تربط بها الدب الحكمة لا تمنعها من العبث. والحكمة كذلك تطلق على السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ووضع السنة في محلها، يعني مثلا لا تذهب إلى رجل يزني وتقول له من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق فستشجع على الزنا، ولا تذهب لرجل من الخوارج وتقول له لا يدخل الجنة قاطع فتقوي بدعته. فالحكمة اختيار الشيء المناسب للمكان المناسب والشخص المناسب للعمل المناسب والكلمة المناسبة في الوقت اللائق بها. نعم نعم. هيك شرط البحر والرياضة لا يصل للركبة، حلال التجارة فيه؟ حلال، ليست بحرام. هل صلاة العشاء تعدل حجة؟ لا يثبت هذا الخبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. ربنا يبارك في عمرك وصحتك. الله يكرمك. بعد إذنك شيخ، أنا كنت عايز أسأل في تمويل عقاري نادي جديد تبع الدولة، تمام، بنسبة متناقصة 3%، وأنا اللي أختار الشقة، أنا اللي راح أجيب الشقة. هو شوف إذا عفوا، إذا في نسبة فائدة ربوية وإن قلت فالفائدة الربوية وإن قلت فيها حرام. أما إذا كانت رسوما إدارية فقد تجد نفسك فسحة، فانظر المنصوص عليه هل هي فائدة ربوية أم لا. تمام. طب ممكن معلش يا شيخ استفسار آخر، يعني في مش ده ينطبق عليه برضو القسط ولا ده مختلفة؟ لا لا لا لا، ليس القسط مختلف. نعم. وجزاك الله خير يا أحمد ابن محمد. هل يجوز لصاحب النذر أن يأكل من نذره بحسب صيغة النذر التي نذرها؟ إذا قل الفقراء فيها الفقراء، قال بصفة عامة فيها بصفة عامة. ما حكم النوم على البطن؟ النوم على البطن جائز، وحديث أن النبي مر برجل نايم على بطنه فقال تلك ضجعة يبغضها الله أو تلك ضجعة المغضوب عليهم، لا يصح في سنده. راو يقال له يعيش ابن طهفة أو ابن طخفة ولا يثبت خبره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أبو شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. يا أبو أنت بخير يا مولانا. وأنت طيب؟ سؤال لو سمحت. تفضل. هو الميت لما يموت يعني بيشوف الجرائم اللي توفوا وفيه وكده؟ لا لا لا لا بيشوفهمش لا لا لا لا ولا بنحس بيه ولا كده، يعني ما يموت يشوف قرايبه اللي ماتوا، ابن عمه اللي مات واخوه اللي مات؟ لا ما في نص على هذا. السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ علاء البوهي، وما اخبار اخيك مصطفى وفقه الله وسلمه. هل غير المنتقبه آثمه؟ تلك مساله اختلاف بين العلماء، فمن العلماء من يرى وجوب النقاب ومن ثم يؤثم من كشفت وجهها، ومنهم من يرى جواز كشف الوجه. وأنا مختار القول بوجوب النقاب، ويتأكد هذا في حق غير القواعد من النساء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخي، أنا طالب علم، فهل يجب أن أتدرمد على يد شيخ؟ الشيخ السني يوفر عليك بعض الشيء. نعم يا شيخ، أستاذ فضيلتكم أتلقى العلم على يدكم. أنت من أي البلاد؟ أنا موجود الآن في القاهرة من أجل طلب العلم يعني. أنت من أي البلاد يعني؟ أنا حياتي كلها في أسوان. أنت من أسوان؟ بس أساسا من قنا، بس يعني أنا حياتي كلها في أسوان، فأنتسب لأسوان. على العموم زرنا زيارة لله، إن شاء الله تأخذ بعض الكتب تنتفع بها، وإن شاء الله لن نبخل بالإرشادات التي تقربك من الله وتقربنا من الله إن شاء الله. حكم مسح الرأس من الأمام للخلف للنساء، الأمر فيه ساعة، سواء فعلت المرأة هكذا وهكذا أو مسحت بعض الشعر هكذا، كل جائز. هل تجوز الصلاة في البيت خوفا من الفرائض؟ صليها في المسجد، صلي النوافل في البيت، أما الفرائض صليها في المسجد، مساجد بنيت لهذا. هل عدم الزواج فيه إثم؟ لا تنسحب عليه الأحكام الخمسة، قد يكون حراما ترك الزواج إذا كنت تتعرض للفتن وباستطاعتك أن تتزوج ولا تريد أن تتعفف تعبث مع بنات الناس، قد يجب عليك ذلك تزوج، وقد يستحب لك هو الحكم العام، ويعني تنسحب عليه الأحكام الخمسة. في الإجمال هو مستحب. أبوه ميت ويتصدق له لي وله بطعام واحد، هل هذا جائز؟ جائز، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. حكم لبس باروكة للزوج فقط، لا يجوز أن تلبس الباروكة من شعر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله والسلام المستوصلة، ويتأكد التحريم إذا كانت الباروكة من شعر آدمي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، عايز أقول لحضرتك على مسألة بيع أرض أخذ رأي حضرتك فيها شرعا يعني. في أراضي كانت نازلة من وزارة الإسكان من حوالي 5 سنين بالقرعة، ففي ناس نزل لها الأرض ديت بالقرعة، والمفروض إن الوزارة كانت توصل الأرض ديت المياه والكهرباء عشان الناس تبني وكده، تمام. وبعد ما تستلم الارض من الوزاره تدفع القسط الثاني ثم الثالث ثم الرابع. صحيح. طبعا الاراضي ديت الوزاره ما سلمتهاش، ففي ناس بتبيع الاراضي ديت، مثلا بيقول لك انا دافع 150 الف قسط، عايز عليهم مثلا 200 اوفر او 250 اوفر، او انا حسب تميز القطعه يعني، تمام. القطع عفوا القطع عينت أم لم تعين؟ القطعة بتبقى متعينة على الخريطة ما استلمهاش لسه. أيوة لكن عينت. عينت على الخريطة مكانها فين بالضبط وفي وسط بقية القطع على الخريطة لكن ما استلمهاش لأن هي لسه ما وصلهاش المية والكهرباء يعني لسه ما استلمهاش. تمام. لكن معروف أن هذه الأرض لهم. مثلا تبقى مثلا منطقة مثلا فيها 1000 قطعة انت مثلا القطعة كانت 900 جنبك 900 على الخريطة معروفة في أي حتة بالضبط. ماشي. تمام. فأنا اشتريت قطعة من واحد من سنة عن طريق اللي هو ايه ان هو دفعت له قسط ودفعت له أوفر عليه اللي هو يعني عشان هو كان دفع القسط من 5 سنين وكذلك في ناس كتير بتبيع وتشتري بهذه الطريقة والأراضي دي الدولة مش منع فيها البيع والشراء لأن هي أراضي إسكان متميز. فالسؤال هل المعاملة دي فيها شيء من الحرمانية أو حاجة؟ لا ما دام الأرض عينت وعلم مكانك والدولة لا تمانع من البيع والشراء في هذا الباب فلا بأس بالتوصيف المذكور والله أعلم. طب معلش أنا آسف يا شيخنا يعني أنا اشتريتها من سنة بغرض الاستثمار في المستقبل يعني أنا ساكن في شقة ممكن أبنيها أو كده فهل علي زكاة فيها؟ نعم إذا كانت بقصد الاستثمار عليك زكاة تجارة عروض تجارة. يعني أنا ما عنديش أرض ما عنديش بيت يعني. هي أنت قلت أنك شريها للاستثمار أنا ما ما افتريت عليك أنت الذي تقول أنا اشتريتها للاستثمار يعني اشتريتها للتجارة فدخلت في عروض التجارة. طب أنا آسف يا شيخنا يعني لو أنا يعني جايبها عشان بعد كده مثلا أبنيها أو أسكن فيها برضه هيبقى لا اختلفت المسألة في فارق بين الأرض التي أشتريها كقنية لي ولأولادي والأرض التي أشتريها للتجارة. القنية لي ولأولادي ليست عليها زكاة. تمام أجزاكم الله خير يا شيخ محفوظ وياكم الله كمان. حكم ضرب الأطفال للتأديب إذا كان هناك سبيل يجدي غير الضرب سلكت هذا السبيل إذا لم يكن هناك سبيل إلا هذا فلا يكن الضرب مبرحا ضربا خفيفا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ رحمة الله حبك الله. شيخنا سؤال نحن نقوم بعمل الدعوة في ألمانيا الله يعينكم وعمل الدعوة في ألمانيا يعني حقا مجاهد يعني نريد أول شيء نصيحة والله نصيحة اثبتوا على الدعوة إلى الله فأنتم حملتم رسالة المرسلين والمرسلون أوذوا في سبيل الله مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وربنا قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فهذا باب جهاد وإن لم يكن جهادا بالسيف وجهاد في تبليغ دين الله جهاد في تعريف الناس بالله ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم فاثبتوا ولا تظن أن طريق الدعوة إلى الله مفروش بالورود كما يقولون ولكن يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. بارك الله فيك. وهل وجدت رسولا من رسل الله الكرام وهم أئمة الدعوة إلى الله هل وجدت هؤلاء الرسل لم يواجهوا صعابا؟ كل واجه. الصبر مطلب بارك الله فيك ولا تكثر من الاختلافات أنت والدعاة إلى الله لا تكثر من الاختلافات تطاوع ولا تختلف ويسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر بارك الله فيك والزم قول الله وقول رسول الله لا تدخل رأيك كثير قال الله وأبرز للناس مراد الله بالحكمة والمواعظ الحسنة وفي أسلوب طيب وياك هنا يباع في ألمانيا اللحم يقال أنه حلال وهو يصرع بالكهرباء ويذبح مباشرة إذا كان يصرع بالكهرباء يصرع بالكهرباء يموت يعني بها ولا يصرع كيف يصرع لا لا يموت هل يدوخوه يدوخوه من أجل قوته ها إذا كان يدوخوه وبعدها بسم الله ويذبحونه وينهر الدم فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا فإذا كانوا هم طبعا كتابيون طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فإذا ذكروا اسم الله أيضا مسلمين خلاص مش مشكلة ما دام إذا يعني أحيانا العجل يكون كبير لا يستطيعون ذبحه إلا إذا وقوا بعض التدويخ. لكن إذا كانوا بعد التدويخ يذبحون فالدم يسيل فالنبي عليه السلام يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا ليس السن والظفرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل مولانا. في أمر بس أعرض علي. في حد رجل كبير عمل سنة بيت أرض زراعية حضرتك فطبعا هي قالت أنا في ظل الإجراءات اللي حصلت فيه أنا والله ده عندك الندى فعندك طريقة تخلي مثلا أن يتنازل عن المحضر وتقول في واحد موظف أعرف أنا بس هو عايز عن فلوس أنا كده أتدخل ولا لا؟ رجل الموظف يعني لا تتدخل أنت لا أنت ما تعرف يعني عواقب الأمور وقد تكون مساعدة على الرشوة لا تتدخل أنت ابتعد أنت غيرك يقوم بالمهمة. سوي حكم الأخذ من ثمار حديقة أعمل فيها. استأذن صاحب الحديقة أفضل لك وأحوط يا صاحب البستان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. الله يكرمك ربنا يحفظك. بس انا كمان انا كان عندي سؤالين لو سمحت. سؤال السؤال الاولاني حكم عمل المرأة في مجال التمريض. هي الاول لسه ما اتعلمتش لكن هي عايزة تتعلم المجال عشان تعمل فيه. النظرة الى الملابسات المحيطة بالعمل. فإذا كانت تعمل في نعم غير جيدة طبعا لأنها مش هتلاقي واحد يتعلمها يعني دي في الأول. لا نتكلمش على تعليمها الآن الطبيبة نفس الشيء لكن نتكلم على طبيعة عملها بعد ذلك. إذا كانت ستعمل ممرضة في وسط نساء تمرض بالضوابط الشرعية لا بأس. لكن إذا كان اختلاط ستبيت كل يوم في المستشفى مع الدكتور الرجل نخشى عليها من الفتنة. التعليم يا مولانا التعليم لازم نتعلم مش هتتعلم يعني ده ضرورة الآن التعليم ضرورة الآن يا أخي الكريم التعليم الآن ضرورة والنظر إلى الملابسات المحيطة بها. لكن هي اليوم من على الفتنة سيد. خلاص أختك اليوم من على الفتنة جلسها في البيت وزوجها بس كان أختك يعني أنت تعرف عنها أنها يعني تعرف تنسوها في سورة الروم قوله تعالى ولا تجعلكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها معنى من أنفسكم مش من العفاريت يعني مش من الجن ولا من الحيوانات. أصل في تفسير ثاني بيقول إن هو يعني حد شبهك يعني كويس يبقى حد شبهك كويس أنت وحش يبقى حد شبهك وحش. لا لا لا لا الآية لا تحتمل هذا المعنى. الآية لو استدل لهذا المعنى بآيات أخرى كان أقرب مع ما فيها من التأويل الآخر. الطيبات للطيبين أمثل في الاستدلال مع ما فيها من التأويل الآخر. الكلمات الطيبة لا تصدر إلا من الطيبين والكلمات الخبيثة لا تصدر إلا من الخبيثين. لكن أوجه من ماذا؟ من الاستدلال من أنفسكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آه تفضل. الله يبارك فيك. أنا بس عندي سؤال لحضرتك. هل الزوجة الزانية بعد الطلاق لها حقوق الرأي؟ تلك قضية تسمع من الأطراف ولكن قد قال الله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالمعنى إذا أتين بفاحشة مبينة فلكم أن تعضلوهن كي يتنازلن عن المهر أو بعضه. فهمت؟ أخذت إلس حقي من الإلس 8 أشهر نقود هل علي زكاة؟ لا. منذ أن قبضت المال انتظر سنة. إذا مرت عليه سنة وكان قد بلغ النصاب زكه. الأخت التي تسأل عن التسبيح 33 وتحميد 33 والتكبير 33 وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لا هذا الصحيح واختني فيه, هذا أصح ما ورد. صيانة الموبايل حلال, صيانة الهاتف المحمول حلال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت أنا كنت بس عايزة أسأل حضرتك من شوية كده في اتصل حضرتك على سمير العقاري وحضرتك قلت له إن هو لأ مش زي القس, هو بيبقى زي كأنه قرض ربوي. ولكن أنا كنت من فترة اتصلت ببنك فيصل وسألته قال لي إنه عفوا لا حاجة لي في سؤالك للبنك, هذا تخصك مع البنك. أنت تسأليني سؤالك ولا تذكري سألت فلان ولا سألت علان. أعجبك الجواب, أعجبك ما أعجبك رديه, بس اسألي سؤالك ركزي. إنه الشقة تدخل في البنك قبل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تدخل في ملكية البنك إلا إذا جعلك توقعين على العقد. طبعا طبعا هم لا يفعلوا إلا هذا, لأن البنوك لا يسمح لها بالتجارة كما تتصورين. ليس عندهم مندوب مبيعات ولا مندوب مشتريات ولا مخازن, وليس الأمر بواقف على قطعة أرض, ممكن تدخل في أي سلعة. وسألنا مديرين البنوك في هذا السؤال لماذا لا تتملكون السلع وتبيعها كيف شئتم, قالوا كيف نشتري آلاف السلع, كتب أحيانا, ثلاجات, غسالات, أراضي, بيوت, كل شيء. فمن أين نأتي بمندوب المشتريات, ومن أين نأتي بالمخازن, ومن الذي يسمح لنا بذلك في القوانين الدولية؟ فيعني كلام موظف يريد أن يبرر لنفسه. حديث اطلبوا العلم ولو في الصين لا يثبت, ضعيف جدا, بل حكم عليه بعض العلماء بالوضع. حكم استخدام أقلام غصب نسائية للحواجب في البيت أو في المناسبات النسائية لا بأس بذلك. بهذا القدر أجتزئ حامدا الله سبحانه وتعالى, مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد, أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا, فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا, أنت المقدم وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت, لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين وفك أسر أسيرهم واكشف الضر عن متضررهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بلاد المسلمين وهذه البلاد آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء يا رب العالمين. وألف بين قلوب أهلها واجمع بين قلوبهم على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وهدي قادتها للعمل بكتابك وسنة نبيك الأمين يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى واحفظه وسائر مساجد المسلمين يا رب العالمين. احفظ أهل الإسلام أينما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين. واجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وجنبنا يا ربنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم يا ربنا خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.